الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاعتباران جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما عليه، بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك انقساما ولا سيلانا، ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة تقتضي سيلان الوجود والانقسام. قلنا بأن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه فسر الحركة القطعية وعرفها بهذا التعريف. قال: الحركة القطعية هي ذلك الأمر المتصل الممتد. ما هي الحركة القطعية؟ هي ذلك الأمر الواحد المتصل الممتد. من هنا يتضح لنا بأن الحركة القطعية فسرت في كلماتهم بتفسير غير التفسير الذي اختاره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأن السيد العلامة فسر الحركة القطعية بماذا؟ كون الشيء أو المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث تكون له نسبة إلى حدود المسافة. ثم في كلمات الشيخ فسرت القطعية أو الحركة القطعية بأنها ذاك الأمر الواحد المتصل الممتد. خذ، إذا صار أمر واحد متصل ممتد يوجد في الخارج أو لا يوجد بعد في الخارج؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا في الذهن، ومن هنا فسرها بأنها أمر معقول بين المبدأ والمنتهى. ما أدري من تفتيح النقطة. إذن الشيخ الرئيس عندما جاء إلى القطعية فسرها بهذا المعنى، ووجد أن هذا المعنى لا تحقق له في الواقع الخارجي، وإنما تحققه أين؟ في الذهن فقط. لماذا تحققه في الذهن؟ قال: لأن الخيال وهو خزانة الحس المشترك بتعبيرهم يأخذ صورة في الآن الأول، ثم يأخذ صورة ثانية في الآن الثاني، ثم يأخذ صورة ثالثة في الآن الثالث، ثم يأخذ صورة الرابعة في الآن الرابع، ثم يجمعها. يقول: هذه هي الحركة. وهذه جمعها ووجودها بوجود واحد قار مجتمع الأجزاء الموجود هذا في الذهن فقط، لأنه في الذهن أنت عندك وجود واحد متصل مجتمع الأجزاء. إذن هذا الوجود وهو الوجود الواحد المتصل الممتد هذا لا تحقق له في الواقع الخارجي. ولكن سؤال: هذه هل هي الحركة القطعية؟ لا، هذه ليست الحركة القطعية، لأنه السيد العلامة ماذا؟ فسر الحركة القطعية كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث تكون له نسبة إلى حدود مسافة. فإذا كانت له نسبة إلى حدود المسافة، المسافة تتقسم إلى أجزاء ولا تتقسم؟ متصرمة لو مو متصرمة؟ تدريجية لو ليست بتدريجية؟ إذن بناء على هذا التفسير للقطعية، نعم لا وجود للقطعية في الواقع الخارجي، ولكن القطعية ليس هذا معناها. أساسا لقائل أن يقول: إنما سميت قطعية لأن فيها ماذا؟ تقطع فيها. وإلا إذا كان المراد تلك الصورة الذهنية أساسا تسميتها بالقطعية في غير محلها، لابد أن تسمى بالاتصالية مو بالقطعية. تسمية هذه الحركة بأنها قطعية يعني يمكن تقطيعها إلى مقاطع وهي حدود المسافة. إذن على التفسير الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالحركة القطعية ماذا؟ لا وجود لها في الواقع الخارجي، وإنما الموجودة فقط الحركة التوسطية. أما على التفسير الذي ذكره السيد العلامة فإن الحركة القطعية لها وجود في الواقع الخارجي. هسه ما الذي أدى بالشيخ أن يقول أن الحركة القطعية لا وجود لها في الواقع الخارجي؟ شوفوا الحركة فيها خصوصيتان متنافيتان لا يمكن للذهن أن يحتفظ بهما. الحركة فيها خصوصية الاتصال وفيها خصوصية ماذا؟ السيلان. خصوصية الاتصال يكون مجتمعة الأجزاء، خصوصية السيلان يكون مجتمعة الأجزاء لو غير مجتمعة الأجزاء، غير مجتمعة الأجزاء. سيلان، سيلان يعني ماذا؟ يعني تدريج، يعني تقضي، يعني انفرام. إذا نحن عندما نقول حركة متصلة يجي إلى الذهن ماذا؟ اجتماع الأجزاء. عندما نقول تدريجية منصرمة متقضية يأتي إليها ماذا؟ عدم اجتماع الأجزاء. وهذا هو المشكل في الحركة، المشكل في الحركة الذي يجعله فرارا من الذهن، العقل لا يستطيع أن يحتفظ به، هو أنه من جهة يقول متصلون والاتصال يقتضي أن يكون مجتمع الأجزاء، يعني أن يكون قارا. عندما يقول متقض منفر تدريجي سيلان يعني ماذا؟ يعني غير مجتمع الأجزاء. ومجتمع الأجزاء غير مجتمع الأجزاء يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو التفت إلى أنه عندما نقول موجود واحد متصل مرادنا الاتصال أين؟ في عائله الخاص به، لأن كل موجود ماذا؟ بحسبه بنحوه، وهذا نحو وجود متصل ولكنه اتصاله وجمعه بحسب أجزاء الزمان. والزمان ما هو؟ والزمان سيال. شوفوا الآن تارة عندك قطعة من الخشب قد أو من الكتاب، هذا وجود واحد قار الأجزاء، متصل واحد قار الأجزاء وموجود، ولكن موجود بنحو ماذا؟ بنحو مجتمع الأجزاء. تمام. الآن هذه حركة يدي، بدأت حركة يدي من هنا إلى هنا، هذا وجود واحد أو مو وجود واحد؟ نعم. متصل أو مو متصل؟ مو مجموعة سكونات واشق، وإنما ماذا؟ وجود واحد متصل. ممتد أو مو ممتد؟ بل يمكن تقسيمه إلى أقسام، فيه تدريج لو ما فيه تدريج؟ نعم فيه تدريج. شو معنى التدريج؟ شو معنى التدريج؟ التفتوا لها النقطة. السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى التدريج؟ شوفوا أنا أضرب مثال ثم أرجع إلى محل الكلام. نحن عندما نقول فلان عدم، هذا التعبير تعبير مسامح لدق عقلي. إذا تذكرون في أبحاث سابقة قلنا هذا التعبير تعبير مسامح. لماذا؟ لأن الوجود يستحيل عليه العدم. الوجود يعدم شنو يعني؟ ما إلى معنى أن الوجود يتصف بأنه ماذا؟ معدوم. يعني شنو معنى هذا الوجود عدم؟ عدم معنى الوجود عدم يعني انتهى ظرف وجوده. هذا الظرف وجوده الجسم 50 سنة، هو ظرف وجوده هذا. وأنا عندما أبحث عنه وراء 50 سنة ما أجد موجود، أقول ماذا؟ أقول معدوم. هو هذا اللي بعد 50 سنة ظرف وجوده كان لو ما كان هو أصلا بعد 50 هو ظرف وجوده أو لا؟ ليس ظرف وجودي. إذا عندما أقول معدوم هذا من باب أريد أقول أن ظرف وجوده انتهى. يعني هذا الوجود نقيضة شنو هو؟ سؤال، هذا الوجود في ظرف الخمسين نقيضة شنو هو؟ عدم وجوده وين؟ في هاي المرتبة لو في المرتبة التي تأتي؟ في هاي المرتبة نقيضه. إذا هذا الوجود يعدل ولا يعدل؟ لا يعدل هذا الوجود. الآن عندما وجد بعد نقيضه ارتفع. بعد عندما أجي أقول بعد الخمسين سنة أدل، هذا التعبير تعبير عن شو يصير؟ مسامحي، لأنه ذاك ما كان ظرف وجوده حتى أدم فيه. ما أدري هذه النقطة اللي قلت أوصلها يولا. أن الموجود لا معنى لأن يتصف بأنه معدوم. إذا عبرنا عن موجود أنه معدوم يعني نريد أن نقول أن ظرف وجوده انتهى. واضح صار المطلب؟ هذا المطلب واضح ولا؟ أن الوجود يستحيل أن يعدم. نعم الوجودات على أقسام. بعض الوجودات ظرفها الوجودي إيش قد؟ 50 سنة. بعضها ظرفها الوجودي إيش قد؟ 100 سنة. بعضها ظرفها الوجودي إيش قد؟ 1000 سنة. بعضها ظرف وجوده إيش قد؟ يا متناهي. يعني لا بداية لأوله ولا نهاية لآخره. فيكون العدم سابق عليه لو هو سابق على العدم. فيكون وجوده سابقا على العدم. واضح صار؟ اذا معنى انه اذن مو معناه ان الوجود تبدل الى العدم. يستحيل ان يتبدل النقيض الى النقيض ويتحول النقيض الى النقيض. ما ادري هالنقطة صارت واضحة ولا اذا واضحة ارتب عليها نتيجة شنو؟ هي الان هون هذا 50 سنة الان عمر زيد 50 سنة. عندما اقول زيد انتهى عمره 50 سنة اودم زيد. هذا التعبير دقيق لو مسامحي بعد. مسامحي لان زيد هو ظرف وجوده وين كان؟ 50 سنة. وفي الخمسين سنة اذا كان يريد يتصف بالعدم ولا بد يتصف بالعدم؟ فالظرف 50 سنة وحيث انه في هذا الظرف امتلأ بالوجود فنقيضه كان مرفوعا فهو موجود وليس بمعدوم. لا شنو تقول معدوم؟ يا رجل تقول يا بالظرف انت خلص هذا الظرف كان عندي. واضح صار هذا المطلب؟ تعالوا معنا للحركة مرة أخرى. هذا حركة تمام. أقول واحد متصل سيال. يعني شنو سيال؟ يعني كل واحد من هذا ظرف وجودي آن. فإذا هو موجود ومعدوم. ها؟ في كل آن الآن هذه الحركة موجودة أو مو موجودة؟ هذه ما قدر يتصورها الشكل. فقال لا وجود لها في الواقع الخارج. وين موجودة؟ في الذهن. مع أن في الواقع الخارجي الحركة موجودة أو مو موجودة؟ نعم موجودة، ولكن موجودة بحسبها. بحسبها شلون؟ يعني الظرف هل كل جزء من أجزاء الحركة ظرفها الوجودي جد؟ قد يكون 50 سنة وقد يكون جد. فالحركة لها أجزاء وموجودة في الواقع، ولكن موجودة كل جزء منها في ظرفها الوجودي، وكل جزء منها موجود في آن. إذن الحركة موجودة في الخارج لو مو موجودة؟ ها؟ ولكن ما مجتمعت الأجزاء وإنما هي ماذا؟ متفرقة. هذا الظرف الأول، هذا الظرف الثاني، هذا الظرف موجودة في الواقع الخارجي ولكن ما موجودة بنحو القرار، بنحو اجتماع الأجزاء. ولم يقل أحد ولم يقم عندنا برهان أنه إذا أراد موجود يوجد في الواقع الخارجي لابد أن يوجد بنحو ماذا؟ اجتماع الأجزاء. شنو عندنا هيك برهان عقلي إحنا؟ لا يوجد عندنا مثل هذا البرهان العقلي. يقول إذا أراد لموجود أن يوجد فلا بد أن يكون قار الأجزاء، مجتمع الأجزاء. إيش دليل معناه؟ بل الموجود على قسمين، قسم قار الأجزاء وهذا ما نناله بحواسنا، وقسم ماذا؟ ليس قار الأجزاء. وهذا ما نناله بحواسنا وبعقولنا. بعقولنا قلنا أن الحركة مدركة معقولة لا محسوسة. إذن الوجود على قسمين، قسم موجود ويدرك بالحس وهو القار الأجزاء، وهو المجتمع الأجزاء في وعاء الزمان، وقسم غير قار موجود موجود ولكن لا ندركه بحواسنا، وإنما ندركه ماذا؟ بعقولنا بإعانة من الحس عليه. تقول أين موجود آخر كل جزء منه؟ السابق عليه معدوم، اللاحق عليه معدوم، إذا لا يوجد منه إلا دائما جزء واحد. نقول لا، كل أجزائه موجودة، ولكن كل واحدة موجودة وين؟ في ظرفها الوجودي. ظرفها الوجودي يجد فإذا هم قد استطعنا أن نجمع بين وجود الأمر المتصل وأن يكون ماذا؟ سيلا. قلنا آخر الذهن أول ما يجي يشوف أكو تهافت بين أن يكون واحد متصل وبين أن يكون شنو؟ فيه سيلا. يقول متصل يعني قار الأجزاء، مجتمع الأجزاء، سيلا يعني غير مجتمع الأجزاء. نقول مولانا لا، هذا المتصل نحو اتصال ماذا؟ كل جزء جزء منه ظرفه الوجودي ايش قد؟ آن. وهذه فهذه الحركة لو هنا افترض بقدرة قادر وقفت الحركة هنا، هذه وقفت الحركة هنا، اذا لها ظرف وجودي لو لها ظرف وجودي؟ هذا ظرفها الوجود، ولكن حيث انها متحركة اذا بعد ما تستطيع ان تعين ظرفها الوجودي، العقل يقول لها ظرف وجودي هنا وينتهي. بمجرد أن تلتفت إليه يشوف بعد ما موجود هنا، موجود وين؟ في ظرف وجود ثاني، في ظرف وجود ثاني، في ظرف وجود رابع، في ظرف وجود رابع خامس، وأنت تعاين تقول إذا معدوم هنا، هو لم يكن معدوما، هو وجد ولكن ظرفه الوجودي جدا. هذا من قبيل مثال أضرب حتى يتضح. افترضوا الآن إحنا عندما نرى الشمس، هذا المثال بعد فيه جائي واضح للجميع من الناحية العلمية، الشمس عندما تشرق إلى أن يصل نورها إلينا إيش قد يحتاج؟ 8 دقائق. هذه في 8 دقائق الشمس وين متحركة؟ ها؟ مقدار 8 دقائق متحركة بحسب المدار، ولكن أنت عندما تراها وين تراها؟ ها؟ تراها في المكان الأول، ثم تراها في المكان الجديد. منتفين؟ لماذا لا تراها؟ لأنه هي في هلفة وتحركت، أنت ما استطعت أن تلاحقها. هنا مولانا قلة الفواصل، مو فقط قلة الفواصل، عدم وجود الفواصل. أنت تقول ماكو ظرف وجودي، لا موجود ظرف وجودي، ولكن أنت ماذا؟ لا تستطيع أن تناله بحسك. فالحركة لها ظرف وجودي في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع، في الآن الخامس، في الآن السادس. فالحركة لها في كل آناتها ظرف وجودي، وهي موجودة في الواقع الخارجي، وهي متصلة، لا سكونات لا دفعات، ولكنها بنحو السيلان والتدريج. وعلى هذا الأساس فإن الحركة تطلق على 3 معاني. المعنى الأول الحركة التوسطية، المعنى الثاني الحركة القطعية بالمعنى الذي ذكره السيد العلامة، المعنى الثالث الحركة التي يأخذ الذهن منها ماذا؟ صورة متصلة مجتمعة أجزاء. لا لا، مفروضة، هذه كلها مفروضة، لأن الوجود متصل واحد. ولو كانت واصل حقيقية صارت دفعية، ما صارت حركة، صارت كلام زينون. والاعتباران جميعا موجودان في الخارج، والاعتباران جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما، أي الاعتباران على الخارج. أما كونه بين المبدأ والمنتهى فواضح، قلنا هذه صفة واقعية للجسم، بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك انقساما ولا سيلانا. وهذه الحركة التوسطية وهي موجودة في الواقع الخارجي. ونسبة إلى المبدأ والمنتهى، هاي الفارغة اللي في محلها، ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة، بس خلوا الفارغة، تقتضي سيلان الوجود والانقسام. هذه الحركة التوسطية وهذه الحركة القطعية. وبينا أيضا منشأ إنكار الشيخ لوجود الحركة القطعية في الواقع الخارجي. وأما هذه، وأما لقائل أن يقول إما هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أنه لعد نحن نجد ابن صورة عن الحركة مجتمعة الأجزاء. سيد العلامة يقول أما هذه فهي موجودة في الذهن لا في الواقع الخارجي. إما جواب عن مثل هذا السؤال، وإما جواب عن من؟ عن الشيخ، أن ذاك الذي تقوله في الذهن نحن نقبله، ولكن يوجد هناك شيء آخر وراء تلك الحركة في الواقع الخارجي. وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها، يعني يجد هذا الجسم في الآن الأول في المكان الأول وفي الآن الثاني في المكان الثاني، فهذا تعلمون الصورة الأولى يحتفظ بها، الصورة الثانية ما يحتفظ بها، الصورة الثالثة ما يحتفظ بها، وهكذا. وجمعها صورة متصلة مجتمعة الأجزاء فهو أمر ذهني، ونحن نسلم معك شيخنا هذا أمر ذهني، ولكن الحركة مو هذه الحركة، وأين؟ في الواقع الخارجي، فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء. لا أجزاء للحركة، حتى لو فرضنا لها أجزاء فإذا اجتمعت بعد هذه مو حركة، يلزم الخلف. لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلا لو اجتمعت أجزاء الحركة يلزم ما فرض حركة ليس بحركة، وإلا كانت ثابتة لا سيالة إذا اجتمعت أجزاؤها. هذا خلف. بعد أن اتضح لنا أقسام التغير وأقسام الحركة ننتقل إلى الفصل الخامس. ما هو الفصل الخامس؟ الآن إذا تذكرون السيد العلامة قال وقد تبين بذلك أن الحركة متعلقة الوجود بستة أشياء: المبدأ والمنتهى. الآن نأتي إلى الفصل الخامس لبيان حقيقة المبدأ والمنتهى، وهل هما جزآن في كل حركة أو ليس كذلك. يوجد سؤالان، التفتوا جيدا. السؤال الأول: هل يشترط أن يكون المبدأ والحركة جزءا في المتحرك، أو لا بد أن يكون خارجين عن حقيقة المتحرك والحركة؟ وبعبارة أخرى، أن المبدأ والمنتهى هما من جنس الحركة لو هما ليس من جنس الحركة؟ تقول لي شنو المثل، شنو الثمرة؟ أقول الثمرة هذه، أنه إذا كان المبدأ والمنتهى من جنس الحركة فالمبدأ والمنتهى يكون ماذا؟ داخلان في نفس الحركة. أما إذا كان من غير جنس الحركة فتحديد الحركة بالمبدأ والمنتهى تحديد بأمر داخل في الحركة أو خارج من الحركة؟ خارج من الحركة. إذن السؤال الأول: أن المبدأ والمنتهى هل هما من جنس الحركة أو لا؟ السؤال الثاني، وهو أنه هل أن كل حركة تحتاج إلى مبدأ ومنتهى أو لا؟ يعني أن الحركة تلازم هذين، يعني المبدأ والمنتهى، أو لا تلازم؟ أما السؤال الأول، السيد العلامة قبل أن يدخل في الجواب عن السؤال الأول يشير إلى هذا المطلب، يقول: قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها. يا حركة هذه بعد توسطية لو قطعية؟ لو جميعا قطعية. قلنا بالأمس بأنه بعد أن ميزنا التوسطية عن القطعية، بعد حديثنا وين؟ حديثنا كله في القطعية. هذه الأحكام التي تذكر كلها أحكام الحركة القطعية. قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها، ما هو الدليل على أن الحركة منقسمة بذاتها؟ لأنها أمر ممتد، وكل أمر ممتد ينقسم بذاته. وهذا ما قلناه في بحث الكم، قلنا بأن الكم إنما يقبل القسم لذاته لأنه فيه ماذا؟ امتداد. وقد قلنا أن الحركة فيها امتداد، فإذا تقبل القسمة لذاتها. ولكن السؤال، هل أن هذه القسمة قسمة بالفعل وقسمة بالقوة؟ بالقوة. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أنه لو كان هذا الانقسام انقساما بالفعل فلا بد أن تنتهي الحركة إلى أجزاء دفعية الوجود، بعد لا يمكن أن تكون ماذا؟ تدريجية متصلة الوجود، دفعية الوجود، جميعا تكون بعد دفعية الوجود. ما البرهان؟ يقول هذه الحركة، نأخذ هذا المقطع، استرد هذا المقدار من الحركة، هذه تنقسم بالفعل وبالقوة، مدعى تنقسم بالقوة، انت اللي تقول تنقسم بالفعل، يعني كم جزء لها؟ 16. نجي الى كل واحدة من هذه 10 اجزاء، بها امتداد لو ما بها امتداد؟ اذا قلت فيها امتداد فايضا تنقسم بالفعل لانها تصير حركة، فاذا صارت حركة ستنقسم ايضا بالفعل. وإن قلت لا امتداد لها فشو يصير؟ دفعية لو مو دفعية؟ دفعية يصير، لأنه الدفع هو ماذا؟ في قبال ممتد. إذن إذا قلتم أن انقسام الحركة بالفعل فيلزم أن تكون الأجزاء دفعية الوجود، ثم ماذا يقول؟ يقول يلزم انه ما طردته حركة ليس بحركة، ويلزم هذا كلام منه، كلام زنون، كلام الممكن بحركة، وهو انه اذا كانت اجزاء بالفعل ودفعية الوجود فيشدكم تكون مجموعة من السكونات بعضها مستفصل الى البعض. والمفروض اننا فيما سبق اثبتنا الحركة او لم نثبت الحركة؟ أثبتنا الحركة. إذا لابد أن يكون الانقسام بالقوة لا بالفعل. لماذا؟ يقول لأنه لو كان انقساما بالفعل للزم بطلان الحركة وهو خلفه. واضح البرهان؟ السؤال الثاني، وهو أنه المطلب الثاني قبل الدخول في الجواب، وهو أنه هذا الانقسام يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ لماذا لا يقف إلى حد؟ لأنه لو وقف إلى حد يلزم الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم فيما سبق ماذا؟ بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. طبعا هذا القانون مو مرتبط فقط هنا، كل امتداد سواء كان حركة، سواء كان مكان، سواء كان زمان، أي شيء كان، سواء كان خط، سواء كان سطح، كل امتداد ليقبل الانقسام لا الى نهاية، وإلا اذا وقف عند حد يلزم ماذا؟ يلزم الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. ما هو برهان ابطال الجزء الذي لا يتجزأ؟ برهانه هذا، وهو انه لا يتجزأ لانه لم امتداد له. لا يتجزأ، لماذا لا يتجزأ؟ لابد ان لا يكون له امتداد، واذا لم يكن له امتداد من مجموع ما لا امتداد له يحصل ما له امتداد. قلنا فيما سبق انه لا يعقل ان يحصل من مجموع ما لا امتداد له ما له امتداد. اذا هنا حكمان للحركة القطعية. الحكم الاول هو انه انقسامه بالقوة لا بالفعل، الثاني ان هذا الانقسام لا يقف عند حدين. وبعد ذلك السيد العلامة يدخل في الجواب، فلنقرأ المقدمة. قال قد تقدم أن الحركة انقساما بذاتها، لماذا؟ لأنها امتداد. فليعلم أن انقسام الحركة انقسام بالقوة لا انقسام بالفعل. ما الدليل؟ دليله أنه لو كان انقساما بالفعل لازم بطلان الحركة وهو خلف، كما في الكم المتصل فإنه انقسام بالقوة. القار من الخط والسطح والجسم التعليمي، فإنها تلك كميات متصلة قارة، وهذا كم متصل ماذا؟ غير قارين. إذ لو كانت منقسمة الحركة بالفعل فانفصلت الأجزاء بعضها من بعض انتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع. سيدنا لماذا تنتهي القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع؟ لأنه يقول وعي يدك على كل جزء فيه امتداد لو ما فيه امتداد. وإذا كان فيه إذا أيضا انقسامه ماذا بالفعل وبالقوة؟ فانقسامه بالفعل. ضع يدك على الجزء الجديد انقسامه بالفعل وبالقوة أيضا بالفعل وهكذا انتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع وبطلت الحركة. هذا حكم. وأيضا لا يقف ما في الحركة من الانقسام على حد معين لا يتجاوزه، ولو وقف على حد لا تتعداه القسمة كانت الحركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، وقد تقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. خب من هنا يأتي هذا السؤال، ومن هنا يظهر أن لا مبدأ ولا منتهى للحركة، يعني لا مبدأ ولا منتهى لها من جنس الحركة. لماذا من هنا يظهر؟ يقول لأنه قلنا إذا حركة بعد لا معنى لأن يقف إلى حد، وهذا تعبيره يقول ومن هنا يظهر. من هنا يظهر يعني هذا، يعني مما ذكرناه من الحكم السابق، وهو أن القسمة لا تقف إلى حد. إذن بعد ماذا؟ بعد لا يوجد مبدأ للحركة من جنس الحركة. لماذا لا يوجد مبدأ للحركة من جنس الحركة؟ لأنه نضع يدنا على هذا المبدأ، هو من جنس الحركة أو مو من جنس الحركة؟ ها؟ من جنس الحركة. وإذا كان من جنس الحركة بامتداد لو ما بامتداد، هو ينقسم، وإذا صار بامتداد يصير هو بي، هو بي مبدأ ومنتهى، وأيهما مبدأ يصير، المبدأ أو المنتهى؟ وضع يدك على أي جزء إذا كان من جنس الحركة أيضا بامتداد لو ما بامتداد؟ ها؟ هم بامتداد، فأيهم منهما مبدأ؟ فلا يحصل هناك مبدأ. طبعا هذا القانون أيضا مو مختص، وين؟ هنا في كل امتداد، قانون في كل امتداد عندما نقول له مبدأ فمبدأه ليس من جنس ذلك الامتداد بل من جنس آخر. مثل واحد بي مبدأ ومنتهى لو ما بي؟ ها؟ بي وين مبدأ؟ إذا قلت الجزء الأول من المتر هو المبدأ، يعني سنتيمتر واحد هذا المبدأ، وهذا السنتيمتر الواحد بي امتداد لو ما بي امتداد؟ قسم إلى 10 مليمترات، فهذا المليمتر الواحد بي امتداد لو ما بي امتداد؟ يستحيل أن يعدم الامتداد بالانقسام، هذا بيناه في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. قلنا إذا كان هناك امتداد بالتقسيم لا يعدم الامتداد، تمام؟ إذن هذا المتر بي مبدأ، مبدأه من جنس هذا الامتداد لو مو من جنسه؟ مو من جنسه بعد. مبدأه ماذا؟ نقطة. خط هو مبدأ ايش يصير؟ نقطة. والنقطة من جنس الخط لو مو من جنس الخط؟ فليه؟ ليس من جنس الخط. قانون مثال آخر حتى تشوفون القانون سيال، السطح بامتداد لو ما بامتداد؟ بمبدأ لو ما بمبدأ؟ ها؟ مبدأه من جنسه لو مو من جنسه؟ لماذا خط؟ تقول يعني ما بامتداد الخط؟ أقول لا بامتداد، ولكن مو امتداد السطح، لأن امتداد السطح أين؟ في بعدين، وامتداد الخط وين؟ في بعد واحد، فهو ينقسم من جهة واحدة لو من جهتين. شوفوا، إذن عندما نقول بأنه هذا له مبدأ ومبدأه مو من جنسه، مو معنى بالضرورة إذا هذا بامتداد هذا لا بما بامتداد، لا لا، قد يكون له امتداد ولكن مو جنس من جنس هذا الامتداد. ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة ولا؟ شوفون، مهنانا من باب الصدفة صاير أن الحركة مبدأها، لأن الحركة امتداد، مبدأها شنو صاير؟ ليس له امتداد، لأنه بس يصير إلى امتداد بعد ما يقدر يصير مبدأ. لكن هذا القانون مسير. السطح امتداد له مبدأ ليس من جنسه ولكن بامتداد لو ما بامتداد بامتداد ولكن ليس من جنس امتدادي ليس من جنس امتداد السطح. والجسم التعليمي له ماذا؟ امتداد وله مبدأ لو ما ليس له مبدأ أين ينتهي؟ عند السطح. خب امتداد السطح هو نفس امتداد الجسم التعليمي لو امتداد آخر إذن من جنس آخر. وهذا قانون سيال. إذا قلنا أن هناك مبدأ لشيء بعد لا يمكن أن يكون ذلك المبدأ من سنخ وجنس ذلك الشيء في الزمان كذلك. في الزمان إلى مبدأ لو ما إلى مبدأ مبدأ شنو؟ آن منتهى شنو؟ آن. هو من جنس الزمان لو مو من جنس الزمان؟ مو من جنس الزمان. ومن هنا قالوا أن الحركة لا مبدأ لها ولا منتهى من جهة الحركة. يعني يريدون يقول لها مبدأ ومنتهى ولكن ليس من جهة الحركة مو من جنس الحركة. وهذه عبارة لا مبدأ ولا منتهى قد يقول قالي عن حركة ما بها مبدأ ومنتهى يقول لا الحركة بها مبدأ ومنتهى ولكن ليست من جنس الحركة. فلي تنتهي إلى التجرد. شنو نقول؟ ها؟ لا فلهذا دا أقول أقول هذا عندما تقول لا مبدأ ولا منتهى سلبا كليا لو لا مبدأ ولا منتهى من جنس الحركة. هو هذا ولكن عبارة هنا مطلق. ما أنت أقول أكو إشكال. بس هاي العبارة مقصود منها شنو؟ مقصود منها أنه عندما نقول أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها يعني لا مبدأ ولا منتهى من جنسها مو لا مبدأ ولا منتهى لها. لا مبدأ ولا منتهى لها ماذا؟ من جنسها. وإن كان لها مبدأ ومنتهى لا من جنسها لا من سنخها وحقيقة. أصلا التعريف أن يثبت هذا المطلب لأنه نحن ما عرفنا الحركة. ها؟ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى. إذن الحركة وين صارت؟ بين المبدأ والمنتهى. فإذن المبدأ حركة لو مو حركة منتهى حركة لو مو حركة. طب التعريف مو هيك يقول. يقول الحركة وين واقعة؟ بين المبدأ والمنتهى. هذا الوسط بينات الحركة. أما لا هذا حركة ولا هذا حركة. افترضوا هذا المبدأ هذا المنتهى. واضح صار المطلب. ومن هنا يظهر أن لا مبدأ ولا منتهى للحركة ولكن فسرها يعني أبدا لا مبدأ ولا منتهى. قال لا لا مبدأ ولا منتهى من جنس الحركة بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة. لأنه إذا صار مبدأ بعد لابد أن لا يكون من جنس الحركة. قل حركة شنو هي تنقسم أو لا تنقسم؟ ها؟ مبدأها بعد شيء يصير لابد ينقسم أو لا ينقسم؟ الحركة ينقسم مبدأها شيء يصير ينقسم؟ ينقسم ولكنه دائما لابد المبدأ شيء يصير مغاير لها وإلا لا يمكن أن يكون لها مبدأ. لماذا لا يمكن؟ لأنه ضع يدك على هذا الجزء الذي منها له مبدأ ومنتهى وليس له مبدأ ومنتهى. لا ثم ضع يدك على المبدأ له مبدأ ومنتهى وليس ما دام من جزء الحركة له امتداد يقبل القسم لا إلى ذهن. إذن يستحيل أن يكون مبدأ الحركة من جنس الحركة وحيث أن الحركة تقبل الانقسام إذن مبدأها شنو؟ لا يقبل الانقسام. وعلى هذا الأساس فلا بد أن تكون دفعية الوجود لأن الذي في قبال الذي تدريجي الوجود شنو؟ دفعية الوجود. شو العبارة؟ قال بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك يعني من جهة الحركة. لماذا؟ يقول لما تبين أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع. إذن المبدأ والمنتهى بعد شيء كله لابد دفعي بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ تدريجي، لأنه بمجرد أن يكون تدريجي شي يصير بامتداد، وإذا صار بامتداد ما أدري المطلب واضح صار. إحنا هل قد حكينا إنه مو واضح؟ بلي سيدة صدر. مبدأ القوة هسه يأتي كل يأتي إن شاء الله. الآن نبين بأنه إذا كانت الحركة الجوهرية أين المبدأ وأين المنتهى، وإذا كانت الحركة حركة عرضية أين المبدأ وأين المنتهى. فقط الآن فقط الذي نريد أن نصور هذا، وهو أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها من جنسها، مو لا مبدأ ولا منتهى لها، لا مبدأ ولا منتهى لها من جنسها. واضح صار؟ لماذا لا ليس من جنسها؟ باعتبار لو كان من جنسها كان امتداد ويقبل القسمة إلى ما لا نهاية، فلا بد أن يكون المبدأ والمنتهى بعد دفعي الوجود. إذا عندما ننتقل، خلوا هذا أبين بعده، قال أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع، فلا ينطبق على هذا الجزء يعني المبدأ والمنتهى حد الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرج الوجود، لأن الدفعي ما بسيلان. إذن المبدأ والمنتهى بعد لا ينطبق عليه حد الحركة. وسيدنا أنتم فيما سبق ذكرتم في الفصل السابق يعني في الفصل الرابع هناك قلتم شنو؟ قلتم وقد تبين أن الحركة الأول المبدأ والذي منه الحركة، والثاني المنتهى والذي إليه الحركة، فالحركة تنتهي، حركة تنتهي. فإذا إنها مبدأ ومنتهى، يقول لا هذا تحديد بالأمر الخارجي عن ذاتها، بعد مو تحديد لها بالأمر الداخلي في ذاتها وجنسها وحقيقتها. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ، طبعا عبارة ما بها إشكال فيما سبقها، لأن السيد العلامة قال أن الحركة تنتهي، يعني إذا وصلت إلى المبدأ بعد ماكو حركة، إذا وصلت إلى المنتهى ماكو حركة، فأو على هذا الأساس مبدأ ومنتهى بعد حركة لو مو حركة ليس بحركة. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى فهو تحديد للحركة بالخارج من نفسها من ذاتها من حقيقتها، فتنتهي الآن. خب الحركة على قسمين بناء على مباني صدر المتألهين، حركة جوهرية وحركة عراضية. والحركة الجوهرية مولانا عين لنا المبدأ والمنتهى، يقول مبدأ الحركة الجوهرية المادة ومنتهى الحركة الجوهرية، والمادة الأولى تقع فيها حركة والتجرد يقع فيه الحركة. فلهذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك بأن المادة الأولى محفوظة في الحركة الجوهرية، حركة لا تنال المادة وإنما تنال ماذا؟ الصور الجوهرية التي تعرض تلك المادة، والمادة محض الاستعداد، لا معنى لأن محض الاستعداد يتحرك، يتحرك شيء يصير. إذن مبدأها لا حركة فيه وهي المادة الأولى، ومنتهاه لا حركة فيه وهو المادة وهي عالم التجرد والفعلية التامة. قال فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوة لا فعل معها. هذا العبارة إلى قوة لا فعل معها قد يتوهم متوهمون، يعني أن المادة الأولى هي بالقوة من كل جهة حتى في جهة أنها قوة الأشياء. قال لا، إلا فعلية أنها قوة لا فعل معها. تتصورون أنها خالية من كل فعلية، فلهذا إذا تذكرون إحنا بالأمس ما لا عبرنا، قلنا هي خالية عن الفعليات المقابلة لها، هذا دليل وأنها خالية عن كل فعلية، ولا إذا صارت خالية عن كل فعلية تكون غير موجودة، يعني إذا في كونها قوة الأشياء بالقوة لو بالفعل، إذا صارت بالقوة بعد تكون عدما. قال إلى قوة لا فعل معها، إلا فعلية أنها قوة لا فعل معها وهو المادة الأولى، ومن جانب الختم تنتهي إلى فعل لا قوة معه. صححوها العبارة، طبعا في بداية الحكمة سيد العلام هو معبر معه مو معها، ولكن هنا صاير خطأ إما من المطبعة وإما من قلمه الشريف. ومن جانب الختم إلى فعل لا قوة معه وهو التجرد، وهو ماذا؟ وهو بتعبير القرآن دار القرار، وإن الشمس تجري لمستقر لها، تريد في مكان ماذا؟ تستقر، قرار يحصل لها، قرار. يعني ماذا؟ يعني للشمس أكو حاشر لو ماكو حاشر، فقطعا أكو حاشر. وإن الشمس تجري لمستقر لها، تخشر أيضا، وهو التجرد. وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله في الحركة الجوهرية، ويتبين بأن هناك المادة الأولى لا تتحرك. خب سؤال، إذا انتقالنا من عالم المادة إلى عالم التجرد بعد يصير دفعي لو يصير زماني؟ إذا عندما نذهب إلى عالم الآخرة بعد هذا العالم الذي ندخل زمان نحتاج حتى ندخل عالم الآخرة، لو تأتيهم بغتة، بغتة فجأة يرى يجد القوانين اختلفت، شنو صاير مولانا؟ انقلاب كله بل انقلاب في الوجود، بس نشأة كنته الآن جاءت إلى نشأة أخرى، بغتة ليش؟ دفعية الوجود، مو تدريجية، وإلا لو كانت من نشأة مادية إلى نشأة مادية أخرى كانت دفعية، لو تدريجية كانت زمانية. متى تكون دفعية؟ إذا كان ذلك العالم لا من سنخ هذا العالم، وإلا إذا صار من سنخ هذا العالم بعد المنتهى يصير جزء الحركة، لو خارج عن الحركة يصير جزء الحركة. واضح هذا المطلب؟ قال وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله. أما وتنتهي الحركات العرضية، يا عرضية إذا تذكرون قلنا الحركات العرضية على قسمين، حركات بتبع الجوهر، تذكرون ولا في البداية بداية الحكمة قلنا الأعراض لها حركتان، حركة هاي الحركة العرضية التي نقولها أين وضع مكان كذا، قد توجد وقد لا توجد، وحركة للأعراض التي هي تابعة لحركة الجوهر، هذه وحيث أن الجوهر في حركة دائمة، تلك الأعراض أيضا في حركة دائمة، هذه لا تتوقف. هذا الذي يتوقف يا قسم، القسم الثاني من الحركة العرضية الذي عبرنا عنه بالحركة الثانوية مو بالحركة الأولية للأعراض. هذا عندما يقول وتنتهي الحركات العرضية، مراد من العرضية يعني العرضية الثانوية مو العرضية بتبع الجوهر، وإلا العرضية بتبع الجوهر تكون تابعة لحكم حركة الجوهر، مبدأها القوة ومنتهاها التجرد. وتنتهي الحركات العرضية من جانب البدء، وإن تنتهي إلى مادة الموضوع عرض، والعرض ماذا يحتاج؟ موضوع، تمام؟ ولكنه مبدأ هذه الحركة نفس الموضوع، لو مادة الموضوع تعبير السيد العلامة يقول شنو؟ مبدأها مادة الموضوع، ليش مو نفس الموضوع؟ مبيني لا، ليش؟ لأن الذي يقبلوه هي الصورة لو المادة؟ المادة. أحسنتم، فإذا المبدأ منه لابد يصير مادة الموضوع مو نفس الموضوع، لأن القابلية وين تكمن؟ تكمن في الصورة لو في المادة؟ تكمن في المادة. إذا الذي يقبل الحركة منه لابد يكون مادة الموضوع مو نفس الموضوع. وتنتهي الحركات العرضية من جانب البدء إلى مادة الموضوع، لماذا؟ قال وهي التي تقبل الحركة، مادة الموضوع مو نفس الموضوع، ولا نفس الموضوع هو الصورة. ومن جانب الخاتمة تنتهي أين هذه الحركات العرضية؟ يقول إذا كانت حركة طبيعية تنتهي إلى مكان، إذا كانت قسرية تنتهي إلى مكان، إذا كانت إرادية تنتهي إلى مكان. قال ومن جانب الختم في الحركة الطبيعية تنتهي إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون، يعني إذا كانت قطعة من الحجر فتتدحرج إلى ماذا؟ إلى مركز الأرض. وإذا كانت حركة قسرية فتنتهي إلى هيئة ينفذ عندها أثر القاسرة، هذه القوة القاسرة التي دفعت هناك تنتهي الحركة. وفي الحركة الإرادية تنتهي إلى ما يراه المتحرك كمالا لنفسه يجب أن يستقر فيه. الفصل السادس في المسافة يأتي، والحمد لله رب العالمين.